في حد كده عايز اقول له انت حب شخصية راجل جدع ده حبس 6 شهور. اه والله العظيم زي ما بقول لك ما تجيب اثبات ولا انت اسد وما فيش منك في الاستوريهات وبتيجي في الواقع تتحول شبه الخواجات ما تقول لي يا راجل خليت ايه بقى للستات اصلك معيوب وما فيش معيوب فين الجدعان تلاقيه مطلوب طول عمر الراجل عينه بتشوف راجل مظبوط لكن انت هبقى اخرب فاضي وكمان هلفوه عارفه انت اعرف واحد كده نفسية ومركز لي وعينه عليا ربنا وسع رزقه برضو شغل باله كتير قوي بيا كل ما بس الناس تنساه يجي على عمه ويرمي بلاه عايز يسرق مني نجاحي ما بيشبعش يا حول الله طالما انت بتحبها يبقى قولها الطموح حاجة والغل حاجة وانت طبعك مخليك مش فالح في اي حاجة ادي قناة نجوم الشعبي نجمك عندنا هعمل انسحاب مش هملى عينيكوا غير تراب عالخاين هعمل انقلاب وهحط عليه ما تشرفش ابقى خصمكوا وبتولى لعبكوا كلكوا لما في شارعكوا انا جيتلكوا جبتوا ورا ليه اهلا بيكم جوا عنيا ياللي انتوا تحبوا الخير ليا اما اللي جاي في راسيا من دراسة كتر التباهي نقصكوا عمر الفلوس ما تكبركوا يا ريتوا مالكوا ده مال غيركوا ومالكوش عزا ريكورد محبة كروي وانا اللي بقولك يا دولا اللي هيشوفنا بعين لازم نشوفه بالاتنين مفيش كلام تاني اهلا بيكم جوا عنيا ياللي انتوا تحبوا الخير ليا اما اللي جاي في راسيا من دراسة كتر التباهي نقصكوا عمر الفلوس ما تكبركوا يا ريتوا مالكوا ده مال غيركوا ومالكوش Yeah. بنفسي مشرف نفسي مش محتاج صد من حد بدولي وباسمي ماشي على حسي الدولة لوحده برن اوانطة فاوانطة انت ولا انت كنت من وما تشغلوا ليش شايفكوا بتحبوا نفسوا ببلاط مع الدولة مش هتاكلوا عين نجمك عندنا.